بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: علامات النصب. تقدم معنا أن الإعراب أربعة أقسام: رفع ونصب ثم خفض جزم. وعرفنا أن الرفع له أربع علامات: الضمة والألف والواو والنون. وعرفنا أن لكل علامة موضعا. الآن بعد أن انتهى المؤلف من الكلام عن الرفع انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الإعراب، وهو النصب. وكما فعل في الرفع سيفعل في النصب، وكما سيفعل في النصب سيفعل في الجر والجزم. ماذا يفعل المصنف؟ أولا يذكر لك العلامات، العلامة الأصلية والعلامة الفرعية. فيقول لك مثلا النصب علامته الأصلية الفتحة، وتنوب عن الفتحة أربعة أشياء سنعرفها الآن. طيب، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقوم يبين لك مواضع هذه الحركة أو هذه العلامة. فيقول لك الفتحة مواضعها كذا، والألف موضعه كذا، والكسرة موضعه كذا إلى آخره. ثم ينتقل إلى الجر، وسيفعل نفس الأمر، فيذكر العلامة ثم المواضع. ثم ينتقل إلى الجزم فيذكر العلامة ثم المواضع. وبهذا سينتهي من أقسام الإعراب الأربعة. واضح؟ يعني حتى يتصور الإنسان ما سيأتي وما ذهب. يعني قال: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. نبدأ الآن بإيش؟ نبدأ بالفتحة لأن العلامة الأصلية. قال: الفتحة مواضعها. مواضعها يعني متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ ليس دائما تكون الفتحة علامة للنصب، في مواضع محددة حصرها المصنف في ثلاثة فقط، ثلاثة أشياء هي التي تنصب بالفتحة فقط. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد. الاسم المفرد مثل ماذا؟ مثل زيد، تقول ضربت زيدا، رأيت فترى أن زيدا منصوب بماذا؟ بالفتحة. الثاني جمع التكسير، مثل ماذا؟ الرجال. عرفنا جمع التكسير سابقا بأنه ماذا؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. والتغير كم نوع؟ ست أنواع. طيب، إذن الجمع التكسير مثل رجل يجمع على رجال، فتقول رأيت الرجال، فتجد أن الرجال منصوب على نصبه الفتحة. إذن هذا هو الشيء الثاني الذي ينصب الفتحة. الثالث: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الشيء الثالث الذي ينصب بالفتحة هو الفعل المضارع بشرطين. الشرط الأول ذكره عند قوله إذا دخل عليه ناصب، نضع عليه رقم واحد. والشرط الثاني: ولم يتصل بآخره شيء، هذا هو الشرط الثاني. إذا دخل عليه ناصب يعني هناك أدوات إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه، وهذه الأدوات عشرة ستأتي في درس خاص إن شاء الله اسمه نواصب الفعل المضارع. طيب، مثلا من أشهر الأدوات لن بلام ونون، ليست لم، لم يلد ولم يولد، لا هذه جازمة، وإنما نريد لن، لام ونون. هذه أداة نصب، فإذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل فيه؟ تنصبه. هذا هو الشرط الأول. الثاني: أن لا يتصل بآخره شيء. وما هي الأشياء التي ممكن أن تتصل بفعل المضارع؟ تقدم معنا أنها خمسة. من يذكر؟ الأفعال الخمسة، وهذه ثلاثة أشياء: ألف ونون وواو نون وياء ونون، وأيضا نعم نون النسوة، بقي واحد، نون التوكيد. هذه الأشياء الخمسة التي من الممكن أن تدخل على الفعل المضارع. فالمصنف يقول يشترط في الفعل المضارع حتى ينصب بالفتحة شرطان: أن يدخل عليه ناصب، والناصب أين يدخل، في أوله أم في آخره؟ في أوله. مثل لن يضرب، هذا المثال لن يضرب. والشرط الثاني: أن لا يتصل بآخره شيء. ما هو آخر يضرب؟ الباء. هل دخل عليها شيء من الخمسة؟ ألف ونون وأو نون ياء ونون نون نسوة نون توكيد، ما دخل عليه ولا شيء، فإذن هو ينصب بالفتحة. فتقول لن يضرب ناصب ومنصوب وعلامة نصبه نعم الفتحة. وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة، هذه ثلاثة، ولا نون توكيد ولا نون نسوة، هذه خمسة. هذه الخمس أشياء التي كثيرا ما تدخل على الفعل المضارع. فنحن نشترط أن لا يدخل على الفعل المضارع واحد من هذه الخمسة، لا يتصل بآخره شيء. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون علامة على آخره في نحو لقيت عليا. نقول لقيت فعل وفعل وفاعل، أين الفاعل؟ التاء، التاء هذه رمز للفاعل كناية. عليا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. ونحن قابلت هندا نفس الإعراب. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، لا يضر، كله ينصب بالفتحة. وتكون الفتحة مقدرة، يعني أحيانا قد تكون فتحة مقدرة أيضا لا يضر. نحو لقيت الفتى، تقول لقيت فعل وفاعل، الفتى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. كيف عرفت أن الذي منع من ظهورها التعذر وليس الثقل أو اشتغل محل؟ نقول نحن قلنا التعذر يأتي مع ماذا؟ مع الألف المقصورة الذي يسمى بالاسم المقصور. الاسم إذا ختم بالألف أو الفعل إذا ختم بالألف فإن المانع يكون التعذر، خلاص؟ تقدم معنا هذا كثيرا. ونحن حدثت ليلى، حدثت فعل وفاعل، ليلى مفعول به منصوب على نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال، صاحبت فعل وفاعل، الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ونحو رعيت الهنود، رعيت فعل وفاعل، والهنود جمع ماذا؟ الهنود جمع هند، الهنود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما نوع الهنود من الجموع؟ جمع تكسير أم جمع مذكر سالم أم جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير، نعم. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى. ترى ما إعرابه ترى؟ نعم، ترى فعل مضارع. كيف عرفت أنه فعل مضارع وليس فعلا ماضيا أو أمر؟ أحسنت، لأنه يقبل سوف. نحن قلنا تذكرون الفعل المضارع علامته أن يقبل السين وسوف، صح؟ فأخوكم جرب فأدخل السين على أو سوف على فعل ترى فقبل، إذن هو فعل ماذا؟ فعل مضارع. وكثيرا ما تشكل هذه الكلمة ترى على كثير من الأخوة، يلتبس هل عليه هل هو ماضي أم مضارع. فالحل أن تدخل عليه علامة الفعل المضارع، فإذا قبل فهو مضارع، لم يقبل جرب العلامات الأخرى تنتقل إلى الماضي أو الأمر. إذن ترى فعل مضارع، والفعل المضارع ما حكمه، مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ في هذه الحالة مرفوع، لماذا؟ لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، واضح شباب؟ يعني لماذا نقول فعل مضارع مرفوع؟ نقول رفع لأنه تجرد، تذكرون تجرد شرحنا، قلنا تجرد من ناصب أو جازم، فلم يدخل عليه ناصب ينصب ولا جازم يجزم، إذن هو مرفوع، لأنه ليس له إلا ثلاث حالات: إما مرفوع، إما منصوب، إما مجزوم. طيب، ترى فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. إذن التعذر يكون في الأفعال ويكون في الأسماء. والفاعل ومن وسط تقديره؟ لا، ترى أنت، ترى أنت. طيب، والناس مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، ليس هذا الشاهد. الشاهد في كلمة سكارى، هو شارح ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يمثل لك على جمع تكسير منصوب بفتحة مقدرة، تمام؟ فأين الشاهد في الآية؟ ليس كلمة الناس، الناس أصلا منصوب بفتحة إيش؟ ظاهرة. وثانيا أصلا كلمة ناس ليس جمع تكسير، ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، هذا جمع آخر لم ندرسه إلى الآن، يسمى باسم الجمع، وهو الذي ليس له مفرد. ما مفرد ناس؟ ليس له مفرد. إذن هذا يسمى باسم الجمع. الشيء الذي ليس له مفرد يقال له اسم جمع، مثل ناس، مثل إبل ليس له مفرد، قوم ليس له مفرد، نساء ليس له مفرد، نسوة ليس له مفرد، رهط ليس له مفرد. واضح؟ نعم. إذا الشاهد في كلمة سكارى وترى الناس سكارى، ما يعرف سكارى؟ هذا ما درسناه إلى الآن. حال أم نعت؟ حال. نعم. وترى الناس كيف يكون حالهم؟ يكون حالهم سكارى، أو وترى الناس حال كونهم سكارى، لأن الحال يقع جوابا لكيف. كيف ترى الناس في ذاك اليوم سكارى؟ وما هم بسكارى؟ يعني يشبهون يعني السكارى. سكارى إذن ما يربو حال، والحال سنعرف إن شاء الله لاحقا أن الحال منصوب دائما، فتقول حال منصوب، وعلامة نصبه فتحة، هذا الشاهد فتحة مقدرة منع من ظهورها، مدام ألف مباشرة نقول تعذر. ونحن قولي تعالى وأنكحوا الأيامى، أنكحوا فعل وفاعل، أين الفاعل؟ لا لا، الواو، الواو، واو جماعة، هذه رمز عن الفاعل، كناية عن الفاعل وهم المخاطبون. والأيامى مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها، ودام ألف إذا التعذر. فسكارى والأيامى جماعة تكسير منصوبان لكونهما مفعولين. هو يعني الشارح قال إن السكارى كأنه يرى أن الناس مفعول أول والسكارى مفعول ثاني. طيب، يعني محي الدين ظاهر كإعرابي الآن أنه يقول ترى فعل مضارع والفاعل أنت، والناس مفعول به أول، وسكارى مفعول به ثاني. سيأتينا إن شاء الله في قطر الندى إن شاء الله أن هناك أفعالا في اللغة العربية تنصب مفعولين. طيب، فهو كأنه يرى أن السكارى ليس حالا وإنما مفعول ثاني، لكن أنا الذي أذكره أني رجعت للآية قديما أنها حال. بعض الآيات يختلف فيها العلماء، بعضهم يعربها هكذا بعضهم يعربها هكذا، يكون فيها أكثر من وجه. فإذا كان أحد منكم يستطيع أن يراجع لنا هذه الآية ويأتينا بها في الدرس القادم، في الدرس القادم قبل أن نبدأ الدرس يذكر لنا يعني المرجع الذي رجع إليه، وبماذا أعرب العلماء كلمة سكارى، هل فيها خلاف أم ليس فيها خلاف. طيب، يعني من يفعل هذا جزاه الله خيرا. نعم، قال لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. انتهينا من الموضع الأول والثاني، ننتقل إلى الثالث. وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. طيب، هو لم يمثل على الاسم المفرد من القرآن صح؟ مثل على جمع التكسير ومثل على الفعل المضارع. الاسم المفرد كثير جدا، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، لفظ الجلالة الله اسم مفرد منصوب بالفتحة. طيب، أما الجمع التكسير مثل عليه جزاه الله خيرا بآيتين، الفعل المضارع مثل عليه بآية. فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، أين العامل النصب؟ لن، وأين المعمول؟ نبرح. إذن نقول لن نبرح، إذا تريد تعرف باختصار تقول لن نبرح ناصب ومنصوب، ناصب ومنصوب، الناصب لن والمنصوب نبرح، وعلامة نصبه نعم الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير، الفاعل ضمير مستقديره نحن، نحن نبرح نحن. عليه جار مجرور، عاكفين عفوا، هو نبرح لا يحتاج إلى فاعل وإنما يحتاج إلى اسم، لأن سنعرف بعد أبواب إن شاء الله أن نبرح من أخوات كان، وكان لو تذكرون ماذا تعمل؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر. نبرح من أخوات كان، نبرح من أخوات كان، إذن ترفع المبتدا وتنصب الخبر. أين اسمها؟ اسمها ضمير مستتر تقديره نحن. أين خبرها؟ موجود، وهو قوله عاكفين. عاكفين خبر نبرح منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. هذا إذا اتضح الحمد لله، إذا لم يتضح سيأتينا مفصلا في درس كان وأخواتها إن شاء الله، ليس مهما الآن. فنبرح فعل مضارع، المهم الآن أن تعرف أن الفعل المضارع ينصب ويكون على نصب الفتحة بشرطين، وقد توفر هذان الشرطان في الآية. أما الشرط الأول فهو وجود إيش؟ ناصب. وأما الشرط الثاني فهو أحسنت، لم يتصل بآخره شيء. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة، وأحيانا قد تكون فتحة مقدرة، نحو يسرني أن تسعى. أين عامل النصب؟ أن، والمعمول الذي تأثر بالعامل تسعى. إذا نعرف باختصار نقول ناصب ومنصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب، وفاعل تسعى ضمير مستتر تقديره أنت، إلى المجد جار مجرور. طيب، أما يسرني فيسر فعل مضارع، والنون تسمى بنون الوقاية، سنوضحها إن شاء الله في دروس قادمة. نون تسمى نون وقاية، لا محلها من الإعراب، والياء مفعول مقدم، وجملة أن تسعى في محل رفع فاعل. طبعا هذا سيتضح لنا أكثر إن شاء الله في دروس قادمة، لأن كيف نؤول الفاعل وكيف، لذلك أنا تجاوزت يسرني وعرفت ما بعده لأنه أوضح مباشرة. طيب، المهم الآن أن تعرف أن الفعل المضارع ينصب بالفتحة، هذا المهم الآن، وأن الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. طيب، نحن قلنا يشترط أن لا يتصل بآخر شيء، صح؟ طيب، فإن اتصل بآخر شيء ما الحكم؟ قام الشارح وجاء بالحكم مع أنه سيأتي، يعني كان ينبغي أن يتركه إلى أن يأتي، ولكنه قدمه هنا لعله أراد يعني أن يمرن الطالب ويكرر له المعلومة حتى ترسخ، وإلا لو تركه كان سيأتي. هو استعجل وجاء به، وهذا من يعني من باب الترسيخ المعلومة عند الطالب. قال الشارح فإن اتصل بآخر الفعل المضارع، اتصل بآخر الفعل المضارع أي شيء، وهذه الأشياء قلنا خمسة، ألف واثنين هذا واحد، أو واو جماعة هذا الثاني، ثم انظر في السطر الثاني مكتوب أو ياء مخاطبة هذا الثالث، ثم انتقل للفقرة التي بعدها فإن اتصل بآخر نون توكيد هذا الرابع، ثم الفقرة الأخيرة في الأسفل وإن اتصل بآخره إيش نون نسوة هذا رقم خمسة. تمام، الأول والثاني والثالث حكمهم واحد، والرابع والخامس حكمهم آخر. أما الأول والثاني والثالث يعني الألف والواو والياء الذي هو باختصار من الذي هو الأفعال إيش؟ الأفعال الخمسة، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. فهذه الأفعال الخمسة إذا أصبح الفعل المضارع من أسماء الأفعال الخمسة كيف يعرب؟ إعرابه سيختلف، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف ماذا؟ بحذف النون، وهذا سيتكرر معنا إن شاء الله. نحن درسنا فقط سندرس بعد قليل أنه يرفع بثبوت النون، ثم سندرس إن شاء الله في دروس لاحقة أنه ينصب بحذف النون وأنه يجزم بحذف النون. المهم الآن نأخذها يعني سريعا، وإذا لم تتضح لا بأس لأنها ستأتي. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضربا، انظر الآن لن يضربا اتصل بآخره شيء، إذا اختل الشرط الثاني، إذا هل ينصب بالفتحة؟ الجواب لا، لأنه اختل فيه الشرط الثاني. فنقول لن يضربا ناصب ومنصوب، وعلامة نصبه لا نقول فتحة، وإنما نقول حذف النون، حذف النون هي العلامة كما سيأتي إن شاء الله، والألف فاعل. طيب، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، هل هذا ينصب بالفتحة؟ لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء. وهكذا نقول في كل الأمثلة التي ستأتي إلى نهاية الصفحة، لن تضربوا ناصب ومنصوب وعلامة نصبه ماذا نقول؟ حذف النون، لأنهم الأفعال الخمسة والواو فاعل. أو ياء مخاطبة هذا الثالث نحو لن تضربي، نقول ناصب ومنصوب على نصبه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة نفس الشيء، والياء فاعل لم يكن نصبه بالفتحة. لماذا؟ قال فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. والألف والواو أو الياء، والألف أو الواو أو الياء، ألف الاثنين والواو أو إيش الجماعة، والياء ياء المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون لأنه ليس عليه حركة في محل رفع لأنه فاعل. وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة، نون التوكيد نوعان ثقيلة وخفيفة، ثقيلة يعني عليها شدة والخفيفة ليس عليها شدة، لأكيدن هذه ثقيلة، لأكيدن هذه خفيفة، كلاهما ماذا يفعلان؟ نون التوكيد ماذا تفعل في الفعل المضارع؟ تنقله كما ذكرنا سابقا، تنقل الفعل المضارع من باب الإعراب إلى باب البناء فيصبح مبنيا. واضح؟ لأننا نحن قلنا الفعل المضارع إذا دخل عليه نون توكيد أو نون نسوة فإنه يبنى. طيب إذا دخل نون توكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. وإذا دخل نون نسوة يبنى على ماذا؟ على السكون. طيب وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة أو ثقيلة، النون هي الثقيلة صح؟ فإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة يعني صفة لنون، نعم، نحو والله لن تذهبن، لن تذهبن، لا تقل تذهبن فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة، هذا خطأ، مع أنه توجد في الظاهر فتحة على الباب، نقول أصلا هو ليس معربا هو مبني، فتقول لن حرف نصب، تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وهو طبعا في محل نصب لأنه متأثر بمن؟ تأثر بلن، إذن هو في محل نصب. ونون التوكيد دائما لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستقديره تذهبن أنت. قال الشيخ نعم أو والله لن تذهبن، ما الفرق بين تذهبن وتذهبن؟ الأولى ثقيلة والثانية خفيفة، هل هناك فرق في الإعراب؟ لا، الثقيلة والخفيفة كلاهما تجعل الفعل مضارع مبني على الفتح، وكلاهما لا محل له من الإعراب. ما إعرابه؟ قال فهو مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بالنون توكيد. في محل نصب. لماذا؟ لدخول، لدخول لن. أحسن. الحالة الخامسة والأخيرة، وإن اتصل بآخره نون النسوة، دائما إذا دخل على الفعل المضارع نون نسوة فهو مبني على السكون. إذن ماذا يفعل؟ ماذا تفعل نون نسوة إذا دخلت على الفعل المضارع؟ تفعل فيه شيئين، أولا تنقله من باب الإعراب إلى باب البناء يصبح مبنيا، ثانيا تبنيه على السكون، السكون. وكان بعض المشايخ يقول إذا يعني أشكل عليك أيهما مبني على السكون وأيهما مبني على الفتح، أحيانا الإنسان يلخبط لأن عندك نونان، عندك نون توكيد ونون نسوة صح؟ واحدة تبنى على السكون وواحدة تبنى على الفتح، فكان بعض المشايخ يقول إذا أشكل حصلت عندك لخبطة فالضابط يكون أن السكون مناسب للنساء، السكون مناسب للنساء أليق بالنساء، فلذلك إذا جاءت نون نسوة تقول مبني على السكون هكذا يعني. طيب أمثلة من القرآن، مثلا اتصل به نون التوكيد، قال الله عز وجل نكتب عنده وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله جار مجرور، أين الجار؟ التاء، ما نوعها؟ حرف قسم. لأكيدن هذا يسمى بجواب القسم، واللام هذه واقعة في جواب القسم. أكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتقديره لأكيدن أنا، والنون توكيد لا محل معراب. أصنامكم مفعول به منصوب على نصب الفتحة ومضاف الكاف مضاف إليه، هذه النون الثقيلة والخفيفة مثلنا عليها سابقا بليستنن وليكونا من الصاغرين. هذه الآية جمعت بين النونين، نون الثقيلة والخفيفة، يستنن هذه الثقيلة وليكونا هذه الخفيفة. وأما نون النسوة فمثال في القرآن الكريم قوله تعالى والوالدات يرضعن، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن. يرضعن ويتربصن إعرابهما واحد، تقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وأين الفاعل في يتربصن ويرضعن؟ نعم أحسنت، النون، نون النسوة فاعل. انتبهوا مشايخ لهذا الفرق بين النونين، هناك فرق كبير بين نون التوكيد ونون النسوة. قلنا نون التوكيد دائما لا محلها من الإعراب، لماذا؟ لأنها حرف، نون التوكيد حرف، حرف معنى يفيد التوكيد. بينما نون النسوة، انتبهوا لهذا، أن نون النسوة ليست حرفا وإنما هي اسم، تمام؟ ما نوعها من الأسماء؟ اسم إشارة، اسم موصول، ضمير، ما نوعها؟ ضمير، ضمير تعود على النساء. إذن نون النسوة دائما إذا دخلت على الفعل المضارع فهي في محل رفع، إما فاعل وإما نائب فاعل، واضح؟ إذن الفرق بين النونين أن نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، أما نون النسوة فلها محل من الإعراب. ما محلها في يرضعنا ويتربصنا؟ في محل رفع فاعل. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن المجد إلا بالعفاف. لن حرف نصب، تدركن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، تمام؟ في محل نصب، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع ماذا؟ قلنا في محل رفع ماذا؟ فاعل. طيب إذا استخرجنا الفعل والفاعل، ماذا سيكون إعراب المجد؟ مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، إلا حرف استثناء بالعفاف جار مجرور على مجره الكسرة، فهو حينئذ مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ لدخول النون في محل نصب. لماذا هو في محل نصب؟ لدخول لن. ثم قال التمرينات والأسئلة، ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الثانية من علامات النصب وهي الألف. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من العلامة الأصلية والفتحة، ننتقل الآن إلى الألف. متى تكون الألف علامة للنصب؟ الألف أمرها سهل لأنها لها موضع واحد فقط. قال المصنف رحمه الله نيابة الألف عن الفتحة، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة فقط، ليس له موضع ثاني، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب وعلى نصبه الألف، هذه الألف نيابة عن من؟ عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وأخاك نفس إيش؟ نفس الإعراب، الواو حرف عطف، وأخاك معطوف على أباك، والمعطوف على المنصوب ماذا يكون؟ المعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المجرور مجرور، والمعطوف على المجزوم مجزوم. هنا هو معطوف على ماذا؟ على منصوب، إذن تقول والمعطوف على المنصوب منصوب. وعلامة نصبه الألف لأنه أيضا من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه وما أشبه ذلك. طيب لم يذكر الشارح آية، نقول كقوله تعالى، نعم من يذكرنا في سورة يوسف؟ كثير، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إيش؟ يا أبانا، اكتبوا هذه الآية، يا أبانا إن ابنك سرق، يا أبانا، يا حرف نداء، سنعرف لاحقا أنها تنصب. طيب، وأبانا منصوب، منادى منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وناء مضاف إليه. هذا مثاله من القرآن الكريم. وأقول نعم، قبل أن نقرأ أيضا هناك آية ثانية، قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين، أين الشاهد؟ ذا بمعنى ماذا؟ صاحب. إذن ذا منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ومال مضاف إليه. قد يكون النحاة أخذوا التمثيل على ذو مال من هذه الآية، قد يكون أنهم أحيانا يأخذون الأمثلة من القرآن ويسيرون عليها، فقد يكون أخذوه من هذه الآية، الله أعلم. وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، يعني يقول لا يحتاج أن أعيد لك الآن تعريف الأسماء الخمسة ولا أن أعيد لك شروط الأسماء الخمسة. شروط الأسماء الخمسة كم؟ أربعة. شروط عامة أربعة، وشروط خاصة اثنان. طيب بسرعة نقول اشترط في الأسماء الخمسة أربعة شروط: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم. طيب، وبالنسبة لذو اشترط أن يكون ذو بمعنى صاحب، وبالنسبة لفو اشترط أن يكون بدون ميم، هذه الشروط. طيب، والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك، احترم أباك. احترم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأباك مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. هنا فائدة سريعة: الاحترام معناه معروف، يقولون فلان محترم وعليك أن تحترمني، عليك أن تحترم أبا. كلمة الاحترام بهذا المعنى الذي نستعمله نحن الآن، لم يكن معروفا عند العرب بهذا المعنى. طيب، يعني هذا استعمال حادث، استعمال حادث. العرب لم تستعمل كلمة محترم بهذا الأسلوب الذي نستعمله نحن. الحرمة أو هذه المادة الحاء والراء والميم، الحرمة والاحترام والحريم، هذه لها معاني عند العرب أخرى غير الاستعمال الذي نحن نستعمله. هذه فقط من باب الفائدة، يعني فائدة هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بالكلام المطابق لكلام العرب فيحاول أن يوجد بديلا عن هذه اللفظة. من أراد التوسع في هذا، في هذه الكلمة، يعني هناك كتاب اسمه لحن القول، لحن القول، للدكتور عبد العزيز الحربي، هذا يذكر فيه الكلمات الأغلاط الشائعة، فعقد بحثا لكلمة محترم هل هي عربية أم لا. لا نقصد أنها هل هي عربية اللفظ أم لا، لأن الحاء والراء والميم هذه كلمات الألفاظ عربية، لكن أقصد الاستعمال، الاستعمال هل هذا الاستعمال عربي أم لا، ارجعوا لهذا الكتاب يوضح لكم فيه. يعني حتى فقط نعرف الفرق بين لماذا أقول هو عرب ليس عربي الاستعمال. الآن مثلا كلمة إعدام معناها معروف، يقول فلان حكم عليه بالإعدام. العرب لم تستعمل كلمة الإعدام بهذا المعنى. طيب، ما هو المعنى المعروف؟ يعني هل الكلمة، هل ألفاظ الكلمة عربي أم ليس بعربي؟ عربي، العين والدال والميم هذه ألفاظ عربية، لكن هل العرب استعملت كلمة إعدام بهذا المعنى الذي نستعمله نحن الآن الذي هو قتل الإنسان؟ لم تستعمله بهذا المعنى. إذن ماذا نقول عن هذا الاستعمال؟ نقول هذا الأسلوب أسلوب، أو هذا الاستعمال ليس عربيا، الاستعمال ليس عربيا، استعمال الإعدام بمعنى إزهاق الروح ليس عربيا، وإنما الإعدام عند العرب ما هو؟ إعدام عند العرب هو الإفقار. فلان معدم يعني فقير، واضح؟ فلان معدم ليس معناه أنه يعني سيقتلونه، لا، معدم معناها فقير، يعني ليس عنده إلا العدم، يعني صفر، واضح؟ هذا يعني باب مستقل آخر، يعني وهو أن الإنسان قد يستعمل ألفاظ هي عربية لكن استعمالها ليس عربي، وهذا من ذلك. احترم أباك. وانصر أخاك، انصر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستقدره أنت. أخاك معربه مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف، وأخاك مضاف إليه. زوري حماك، نفس الإعراب بالضبط. اللهم الياء ما إعرابها؟ أحسنت، فاعل، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. بقي إعراب نفس الشيء حتى نستغل الوقت. نظف فاك، نفس الإعراب بالضبط، ليس هناك فرق. لا تحترم ذا المال لماله، يعني لا تحترم الإنسان الغني لأنه غني، احترمه لشخصه لأنه إنسان أو لأنه مسلم. لا تحترم، لا، هذه إيش، نافية أو ناهية؟ ناهية. ولا الناهية ماذا تفعل؟ ترفع أم تنصب أم تجزم أم تجر؟ تجزم، تجزم. سنعرف هذا إن شاء الله في درس الجوازم. إذن نقول لا ناهية جازمة. تحترم فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتقديره أنت. ذا مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف، والمال مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. لماله، لمالي جار ومجرور، أين الجار؟ اللام. نقول جار مجرور على مجره الكسرة وهو مضاف والها مضاف إليه. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. إذن هذا الدرس سهل جدا. ثم قال الأسئلة، ننتقل الآن إلى العلامة الثالثة، هذه العلامة رقم ثلاثة، الكسرة. متى تكون الكسرة علامة للنصب؟ هذا غريب جدا أن الكسرة علامة للنصب. طيب، نحن نعرف أن الكسرة علامة لماذا؟ للجر. علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية. يقول لك الآن أحيانا الكسرة قد تكون علامة للنصب لكن ليست أصلية. هذا هو الجواب عن الإشكال. قد يقول قال كيف مرة تكون علامة نصب علامة مرة تكون علامة جر؟ يعني هذه فوضى. يعني نقول له لا، هي تكون علامة جر لكنها أصلية، وتكون علامة نصب لكن ليست أصلية، فرعية. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يقول قال طيب أنا سأتلخبط هكذا، يعني تحصل عندي لخبطة إذا رأيت الكسرة، قد أظن أنه مجرور ويطلع في النهاية إيش؟ يطلع إيش؟ يطلع منصوب. وقد أظن أنه منصوب ويطلع في النهاية إيش؟ مجرور، لأنك إذا رأيت الكسرة قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. فكيف أعرف؟ الجواب، كيف تعرف؟ ها، كيف؟ ما أسمع والله. يعني أنه محصور في جمع مؤنث سالم. يعني بعبارة أخرى، أن تعرف موضع الكسرة التي تكون علامة النصب. فنحن نقول ليست الكسرة دائما علامة النصب، لا، في موضع واحد فقط احفظه وينتهي الأمر. تكون الكسرة علامة للنصب في موضع واحد فقط، وهو جمع المؤنث السالم فقط. ما سوى ذلك إذا رأيت الكسرة فاعلم أنه مجرور. هذه فائدة المواضع، لما يقول لك له موضع، موضعان، ثلاثة، أربعة، هكذا، نيابة الكسرة عن الفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. طيب، نكتب آية أوضح من هذه القصة. خلق الله السماوات، خلق الله السماوات. طيب من يعرب هذه الآية إعرابا كاملا بصوت مرتفع حتى يسمع الجميع؟ تفضل شيخ عمر. تسمعون شباب؟ ما يسمعون؟ طيب أكثر شوي. نعم نعم نعم. لأنه أحسنت، سمعتم الإعراب. مرة أخرى نقول: خلق فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. واضح؟ إذا القاعدة تقول جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، وهذا الإعراب الذي قلناه في الآية هو أحد الأوجه، وهناك أقوال أخرى في إعراب الآية. إن الفتيات، إن حرف توكيد ونصب، سيأتي إن شاء الله في درس إن وخواتها. الفتيات اسم إن منصوب على نصبه الفتحة. المهذبات صفة للفتيات، وصفة المنصوب منصوب على نصبه الكسرة. يدركنا، يدرك فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. المجد مفعول به منصوب على نصب الفتحة. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. تحفظ هذا الموضع وخلاص انتهى الأمر. ثم قال تمرينات. ننتقل الآن إلى العلامة رقم كم؟ الرابعة، العلامة الرابعة، وهي الياء، نيابة الياء عن الفتحة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع فقط، تكون الياء علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني في الاسم المثنى والجمع. أي الجموع يقصد؟ أنا عندك ثلاث جموع، أي الجموع يقصد؟ جمع المذكر السالم. كيف عرفتم أنه يقصد جمع المذكر السالم؟ لأنه سبق الكلام عن جمع مؤنث سالم، وسبق الكلام عن جمع التكسير، فلم يبقى لك إلا جمع المذكر السالم، لم يبين لك حكمه، فبين لك الآن أنه ينصب بالياء وكذلك المثنى. واعلم أن المثنى وجمع المذكر السالم أخوان، أخوان أحكامهم النحوية واحدة، حتى تعريفهم متقارب جدا، وإعرابهم متقارب جدا. المثنى والجمع جمع مذكر سالم كلاهما ينصب بالياء، وكلاهما يجر بالياء، كلاهما مختوم بنون بياء ونون. طيب، فلذلك هما يتشابهان جدا. لاحظ: رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، الرسم واحد. طيب، ف بينهما فروق سنبينها إن شاء الله. اللهم المثنى يرفع بالألف، وجمع مذكر سالم يرفع بالواو. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. إذن إذا رأيت الياء في آخر المثنى أو الجمع فعرف أنه إما منصوب وإما مجرور. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا. هذا الآن التفريق، كيف أفرق بين مسلمين ومسلمين؟ كيف أفرق بين جمع مذكر سالم والمثنى؟ بينه لك الآن. قال: والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا، ربنا وجعلنا مسلمين، انظر إلى الياء، قبل الياء فتحة أم كسرة؟ فتحة. وبعد الياء إيش؟ كسرة. إذا المثنى تكون ياؤه ما قبله مفتوح، ما بعده مكسور، خلاص. أما جمع مذكر السالم بالعكس، تعكس، قال تعالى إن المسلمين، ما قبل الياء مسلمي مكسور وما بعد الياء مفتوح، واضح؟ إن المسلمين ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني ولم الحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا ابن مالك يقول انتبه لهذا الفرق، وهو واضح لو كتبتم الآيتين سيتضح لكم مع التشكيل. ربنا واجعلنا مسلمين، هذا مثنى، هذا مثال مثنى المنصوب. وقوله تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين، هذا مثال لجمع المذكر السالم. وأقول نعم، والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة. طيب نكتب آية أولا ثم نمر على هذا المثال. مثنى منصوب نكتب كقوله تعالى ووجد من دونهم، إيش قصة موسى؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ووجد من دونهم امرأتين، أين الفعل في الآية؟ وجد، وأين الفاعل؟ لا، أحسنت، فاعل ضمير مستتر تقديره هو، من دونهم جار ومجرور. طيب امرأتين، أحسنت، وهو مثنى صح؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. هذا مثال المثنى في القرآن. نظرت عصفورين، نظرت فعل وفاعل، عصفورين مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. فوق ظرف إيش؟ فوق ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة، سيأتينا في درس الظرف إن شاء الله. وهو مضاف، والشجرة مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي. اشترى فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور التعذر. أبي إيش؟ فاعل مرفوع لم ترفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها. لا، قلناها قبل الدرس. أيوة، اشتغال المحل، لأن الياء هذه ياء النفس، ياء المتكلم، وهو مضاف والياء مضاف إليه. اشترى أبي إيش؟ كتابين، مفعول به منصوب وعلى نصبه الياء لأنه مثنى. والباقي لا يهم الآن، إعراب الباقي لا يهم الآن. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى. والنون، النون الموجودة هذه ما قصتها؟ قال عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهذا تكرر معنا، لكن هذا لا نذكره في الإعراب، في الإعراب لا تعرب النون، اتركها. ثم قال ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم. نكتب آية وترى المجرمين ترى ما يربو، نعم، فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والمجرمين مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك قوله تعالى إن المسلمين، نعم. ومثال جمع مذكر سالم إن المتقين، إن حرف توكيد ونصب، المتقين اسم إن منصوب على نصب الياء. لا يكسبون، اللام هذه تسمى باللام المزحلقة، سنعرف الكلام عنها في قطر الندى إن شاء الله. يكسبون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والجملة خبر. رضا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، وربي مضاف إليه مجرور على جره الكسرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، يجوز أن تتكرر الإضافة. ونحن نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة، باختصار نصحت فعل وفاعل، المجتهدين مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، بالانكباب جار مجرور، على المذاكرة جار مجرور، فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء، والمكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن ماذا؟ عوض عن التنوين التي كانت موجودة في المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم قال نيابة حذف النون عن الفتحة، هذه العلامة رقم كم؟ هذه العلامة الخامسة والأخيرة، وإذا انتهينا منها سنكون قد انتهينا من الدرس إن شاء الله، بقي 10 دقائق وينتهي الدرس. هذا الدرس الأخير سهل جدا، أقصد هذا الباب الأخير سهل، أنا مر معكم في بعض الأمثلة، وهو الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تذكرونه، هذا كيف ينصب؟ لا ينصب بالفتحة، وإنما ينصب بحذف النون فقط، هذا كل القصة. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا، لن تنالوا، لن ناصب، وتنالوا منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، هذا هو، لأنه علل، لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الفاعل؟ الواو، هذا هو الباب الأخير، نيابة حذف النون عن الفتحة. إذن حذف النون هنا ينوب عن الفتحة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. كتبتم الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا ناصب ومنصوب على نصبه حذف النون، لأن من الأفعال الخمسة والواو فاعل، البر مفعول به منصوب على نصب الفتحة، حتى تنفقوا نفس الشيء، حتى تنفقوا ناصب ومنصوب، حتى ناصب، تنفقوا منصوب بحتى على قول، وعلى نصب حذف النون لأن من الأفعال الخمسة والواو فاعل. إذن لا يجوز أن تقول لن تأكلون، هذا خطأ، لن تشربون، هذا خطأ، يجب أن تقول لن تأكلوا ولن تشربوا، واضح؟ يجب أن تحذف النون، لا يجوز أن تثبت النون مع وجود الناصب. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة، ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، أين الشاهد في المثال؟ أن تحفظوا، تقول ناصب ومنصوب وعلى نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، ودروس مفعول به منصوب على نصبه الفتحة ومضاف والكاف مضاف إليه. ونحو يؤلمني من الكسالة، قال الكاف مثلثة، ما معنى مثلثة؟ قلناها في أول درس، نعم، يعني صح أن تقول كسالة كسالة كسالة، يؤلمني من الكسالة أو الكسالة أو الكسالة كله صحيح، هذا جمع كسول جمع تكسير، أن يهملوا في واجباتهم، أين الشاهد؟ أن يهملوا ناصب منصوب على نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، في واجباتهم جار مجرور، فكل من تحفظوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون لأنه ليس عليه حركة، في محل رفع لأنه فاعل، وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنال رغباتكما، أين الشاهد؟ ما علامة نصب تنال؟ لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الفاعل؟ ها؟ لا الألف، حسن. والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك، الشاهد قوله أن تفرطي ناصب منصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل، الأصل أن يقول تفرطين تفرطين لكنه حذف النون لأنه منصوب. طيب وقد عرفت كيف تعربهما. نكتب آية عند قوله وكذلك المتصل بألف الاثنين, وكذلك المتصل بألف الاثنين, نحن مثلنا على واو الجماعة, بقي نمثل على ألف الاثنين. قوله تعالى يريدان أن يخرجاكم من أرضكم, وقوله تعالى إلا أن تكونا ملكين, أن تكونا ملكين, هذه آيتان. نرجع الآية الأولى يريدان أن يخرجاكم من أرضكم, أين الشاهد في الآية؟ أن يخرجاكم, أصل يخرجاكم إيش؟ ما أصله قبل أن يدخل أن؟ يخرجانكم بإيش؟ بالنون. لماذا حذفت النون؟ لأن الأفعال خمسة إذا نصبت فإنك يجب عليك أن تحذف النون, فتقول أن يخرجاكم, أن ناصب, يخرجا فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصب حذف النون لأنه من الأفعال خمسة, والألف فاعل والكاف مفعول. طيب والآية الثانية ما هي؟ إلا أن, أن تكون, أن تكون ناصب منصوب, الأصل كان الأصل أن يقال إيش؟ تكونان, لكن حذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة التي إذا نصبت تحذف من النون, تقول أن تكون ناصب منصوب على نصبها حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأما الأخير وهو ياء المخاطبة, لأن الأوزان هي خمسة, يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين, نحن مثلنا على يفعلون وهو ومثلنا على الألف. أما الياء فلا يحضرني مثال له في القرآن الكريم, لكن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لتلك المرأة التي طلقها زوجها ثم تزوجت رجلا آخر ثم أرادت أن ترجع إلى الأول وهو رفاعة, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة, تريدين أن ترجعي, اكتبوا هذا الحديث, قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. تريدين هذا ليس هو الشاهد لكن نعربه, تريدين فعل مضارع مرفوع وعلام لأنه تجرب النصب جازم, فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة, وإن الفاعل الياء. أن ترجعي, أن حرف نصب, ترجعي فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه حذف النون, هذا هو الشاهد حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل. إلى رفاعة, إلى رفاعة جار مجرور وعلامة جره رفاعة, علامة جره فتحة, كيف علامة رفعه علامة نصبه عفوا علامة جره الفتحة, هذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله في درس علامات الخفض, وسنعرف هناك إن شاء الله أن الفتحة أحيانا قد تكون علامة للجر, سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. وبهذا نكون قد انتهينا من علامة النصب ونكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.